الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وكونوا مع الصادقين. عباد الله، في يوم الاثنين 21 مضت من شهر رمضان ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره، أذن الله عز وجل للنور أن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وكان أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات. هكذا عباد الله نزلت أول آية من هذا الكتاب العظيم على النبي الرؤوف الرحيم في هذا الشهر العظيم، وهكذا شهدت أيامه المباركة اتصال الأرض، شهدت أيامه المباركة اتصال الأرض بالسماء وتنزل الوحي بالنور والضياء، فأشرقت الأرض بنور ربها وانقشعت ظلمات الجاهلية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن قبل ذلك شهد هذا الشهر الكريم نزولا آخر، إنه نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. يتكلم الله جل وعلا به ويسمعه جبريل عليه السلام، فينزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وحفظه الله جل وعلا من الزيادة والنقصان. عباد الله، إن ثواب قراءة القرآن عظيم، وهو أعظم في شهر القرآن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه البخاري. علينا عباد الله ألا نستعجل في قراءة القرآن، فالمقصود ليس عدد الصفحات، فالمقصود ليس عدد الصفحات. قال ابن القيم رحمه الله: قراءة آية بتفكر وتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف رحمهم الله. يردد أحدهم الآية إلى الصباح، انتهى كلامه. فينبغي أن يكون لكل واحد منا عباد الله ورد يومي طوال السنة، كما هي السنة النبوية. وينبغي لك أيها الصائم العناية التامة بالقرآن في رمضان، فاختر لنفسك الوقت المناسب